بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في هذه الليلة المباركة في باب ما جاء في التطير لشيخ الإسلام، باب ما جاء في التطير من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وشرحه تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان رحمه الله. وكنا مع القارئ الفاضل عند حديث أبي هريرة، لشرح حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه يعني البخاري ومسلم، وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. فعلى بركة الله نسمع من القارئ ما يسر الله عز وجل من شرحه للشيخ سليمان، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه، زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قوله لا عدوى، قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء، كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء، يقال أعداه الداء يعديه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا يتقي مخالطته بإبل أخرى حذارا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. انتهى. هذا الشرح اللغوي للعدوى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس السابق إنما نفى العدوى أن تكون فعالة بذاتها، ولم ينفي أن تكون المخالطة سببا يعني في انتقال المرض بإذن الله تعالى إلى غيره. فالمثبت في مثل قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد، غير المنفي في مثل قوله لا عدوى ولا طيرة. فالمنفي هو أنه لا عدوى بذاتها، يعني ليست فعالة بذاتها، والمثبت هو إثبات أن المخالطة سبب بإذن الله لانتقال هذا المرض، سبب بإذن الله تبارك وتعالى لانتقال هذا المرض، وخالق الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. لكن فيه بيان أن المخالطة سبب مخلوق، ليس فعالا بنفسه، أيضا ليس علة تامة موجبة، ليس سببا موجبا، ولكنه سبب. يعني فمن خاصية المخالطة للمريض مرضا يعدي في العادة أن يكون في هذه المخالطة سبب، أو تكون هذه المخالطة سبب بإذن الله تبارك وتعالى، والله هو خالق هذا السبب وخالق المسبب، سبحانه وتعالى لو شاء لسلب هذا السبب خاصيته، لو شاء الله عز وجل لسلب هذا السبب خاصيته، لأنه ما من شيء سوى الله عز وجل يفعل بمشيئته وحده إلا الله، يعني لا شيء في الوجود يفعل بمشيئته وحده إلا الله سبحانه وتعالى. فعرفنا من هنا أن المثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي. الله سبحانه وتعالى بقدرته سلب النار خصوصيتها في الإحراق على إبراهيم، لما ألقي في النار سلب الله خصوصية النار وهي الإحراق، وأمرها أن تكون بردا وسلاما، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، فكانت كذلك، فسلبها خاصية الإحراق، وأيضا سلب ضدها خاصية البرودة بقوله وسلاما، لما كانت بردا، البرد فيه ضرر ولكن سلب ضرره وأصبح سلاما، فهذا بقدرة الله تبارك وتعالى. على كل حال سيأتي تقرير للشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعتقد الاعتقاد الذي كان سائدا في الجاهلية من أن العدوى تنتقل بذاتها، لأن العدوى تنتقل بذاتها، وهذا أمر غيبي لا نستطيع أن نقول إنه سبب، لأن السبب الغيبي لا بد أن يكون عليه دليل من الشرع، في سبب مشهود، والسبب المشهود يكون محسوسا ويكون يعني أثره ملموس، فهذا بحسب التجربة. أما السبب الغيبي بالقدرة الغيبية التي ليست مشهودة، فهذا لا نثبت أنه سببا إلا إذا أثبته الشرع. فإذا أثبت الشرع أن أمرا ما سبب لشيء ما وهو مغيب عنا، نؤمن به على أساس أننا نؤمن بالشرع. فأما المشهود والمحسوس فهذا يخضع للتجربة، وإن لم يرد به نص من الشرع إذا ثبت بالتجربة شهود هذا الأثر وتيقننا أنه أثر له نعرف ذلك، وهذا يفيد العلم الذي قد يصل إلى اليقين، فبموجب هذا العلم نتعامل مع هذا السبب. مثاله يعني شيء من النبات يؤكل فيوجد ضرره وتوجد سميته ويعرف بهذه الخاصية، فهذا لا يحتاج إلى دليل. أي نعم، مثلا نعرف أن طبيعة النار الإحراق، أن من خواص الماء إرواء الظمآن وهكذا، هذه أشياء يعني هي خاضعة للتجربة وللحس، لكن هناك أشياء غيبية لا ندعي أنها سببا إلا بدليل من الشرع، فإذا اعتقد فيها السببية بالقدرة الغيبية من دون دليل الشرع كان هذا الاعتقاد فاسدا، وهو لا بد أنه يوصل صاحبه إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه سوف يتعلق قلبه بهذا المعتقد به من دون الله عز وجل، وتعلق القلب في حد ذاته بقدرة غيبية غير محسوسة ولا مشاهدة، هذا هو المحذور، مع أنه لا يجوز أن يتعلق القلب لا بمحسوس ولا بمغيب إلا بالله تبارك وتعالى، لأن تعلق القلب في حد ذاته حبا ورجاء وخوفا يدخل فيه العنصر الإيماني التعبدي، لأن أركان التعبد القلبي هي الحب والرجاء والخوف، وهذا لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. تفضل. وفي بعض روايات هذا الحديث فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. قال: فمن أعدى الأول. وفي رواية في مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه فيه وقالوا: سمعناك تحدثه، فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. لا، هو الحقيقة المظنون بأبي هريرة رضي الله عنه أنه خشي على الناس المفسدة، لا نسي ولا نسخ، لأن الأخبار لا يدخل على النسخ، لكنه خشي على الناس المفسدة، وهنا يشرع له السكوت، خشي على الناس المفسدة بدليل أن معاذا رضي الله عنه لما قال: أفلا أبشر الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يتكلوا. فقال أهل العلم: يجوز كتمان العلم للمصلحة. فأبو هريرة المظنون به أنه كتم للمصلحة، لأنه خشي، لعله رأى، أي نعم، ووجد أن الناس لا يحسنون فهم هذا الحديث، وهذا لا ينبغي أن يحدث به، يعني إذا كان الناس لا يحسنون فهم حديث ما فينبغي ألا يحدثوا به، كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود أو غيره: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، أو كما قال. فينبغي أيضا يعني النزول إلى أو تحديث الناس على قدر عقولهم، على قدر ما يفهمون. أما إذا حدثت قوما بحديث لا تبلغه عقولهم فلا شك أنه سيكون فيه فتنة، نعم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله أيضا، يعني قد يكون الكلام قاله الله وقال رسوله لكنها لا تبلغه عقول القوم، فربما يكون لبعضهم فتنة. إذا ما هو الطريق؟ توعية لهؤلاء القوم حتى يفهموا مثل هذه النصوص. ليس الطريق يعني أننا نحجب العلم على الإطلاق، لا، ولكننا نحجبه للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة متقرر. فهذا والله أعلم هو المظنون بأبي هريرة، وأبو هريرة صحابي جليل من أوعية العلم، أي نعم، فلا يظن به أنه نسي، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الحفظ، أي نعم، وهو ممن عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممن لازم النبي عليه الصلاة والسلام، وما يعني بالنسبة لميراث النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال يجوز هذا وهذا لأنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التوجيه الذي أرى يعني أنه أولى، لعله رأى أن الناس لا يحسنون فهمه ويضعونه في غير موضعه وحدث بالحديث الثاني للمصلحة، أي نعم، خشية أن يقع في قلوبهم زيغ في الاعتقاد، لأنهم لو خالطوا المرضى فأصابهم المرض فقد يكون في قلوبهم بعض الشيء، ولهذا نهى أورد النهي عن ممارسة أسباب العدوى وهي إيراد الممرض على المصح، فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم، فنسيان أبي هريرة له لا يضر. إيه، على اعتبار النسيان الترك، النسيان يأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى الغفلة، سهو هنا يأتي بمعنى الترك هنا. نعم. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، فردت طائفة حديث لا عدوى بأن أبا هريرة رجع عنه. هذا ليس صحيحا، أبو هريرة ما رجع عنه صراحة، ما رجع عنه صراحة ولا صرح بهذا، أي نعم، لكنه لم يحدث به. قالوا والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر فالمصير إليها أولى. نعم. قال الشيخ سليمان وهذا ليس بشيء. نعم. لأن حديث لا عدوى قد رواه جماعة كما تقدم. نعم. وعكست طائفة هذا القول ورجحوا حديث لا عدوى وزيفوا ما سواه من الأخبار وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وبأن عائشة رضي الله عنها أنكرته كما روى ابن جرير عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت ما قال ذلك، ولكنه قال لا عدوى، وقال فمن أعدى الأول، قالت وكان لي مولى به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي. قال الشيخ سليمان وهذا ليس بشيء، وهذا أيضا ليس بشيء، يعني يقصد هذا الرأي، يقصد هذا القول. أما قول عائشة فهو صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ورد عنه أنه أكل مع المجذوم، ولعله هذا هو المجذوم، وقال كل بسم الله ثقة بالله وأكل معه لينفي ما كانت تعتقده الجاهلية، وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عائشة وكان لي مولا به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي، يعني وما انتقل داء أو ما أعدى، هذا من هذا امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وكرامة نعم لمن جرت على يديه هذه المعجزة، هي امتداد في نفس الأمر لمعجزة النبي، وكرامة أيضا لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن يقول الشيخ وهذا يعني هذا القول بأنه القول المعاكس للقول الأول ليس بشيء، وهذا صحيح، بل لا بد من الجمع بين الأمرين. نعم. فإن الأحاديث في الاجتناب ثابتة. نعم. وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين مختلفتين، وهذا هو الصحيح. نعم. وهذا هو الصحيح. فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه. نعم. وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى، كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد، لكن قوي اليقين لا يتأثر به. هو أيضا حتى وإن كان قوي اليقين، كونه يعني يتقي الأسباب التي بين الشرع أنها أسبابا لا يقدح في يقينه، وإنما إذا احتاجت الأمة من حاجة أو إقامة حجة فإن الله سبحانه وتعالى يجري على يدي من قوي يقينه مدا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لهذا الذي جرى على يديه خارق العادة إقامة للحجة، كما نقل عن كثير من السلف والصحابة أنه جرت على أيديهم خوارق للعادات من جنس هي من جنس الثابت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امتداد لمعجزة النبي وكرامة لهذا الولي التابع للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها هو إقامة الحجة، أو يكون هناك حاجة لتقوية الإيمان ونحوه. فالله سبحانه وتعالى قد نعم يخرق العادة تثبيتا وإقامة للحجة ومدا للمعجزة وكرامة لمن يجري مثل يعني على يديه مثل هذا، بشرط أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان غير متبع للنبي فقد يجري على يديه من خوارق العادات ما يجري كما تقدم تقريره في دروس سابقة، قد يمشي على الماء ويطير في الهواء، ولكن إذا كان مبتدعا غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس دليل كرامته، وإنما قد تكون أو قد يكون دليلا على إهانته، لأنه يغتر بها ويلتفت قلبه إليها وتكون فتنة له، وبهذا تكون سببا في إهانته. وطالب الاستقامة همه المتابعة والاستقامة وليس همه يعني حصول الكرامة، حتى أن بعض الصلحاء يفر من أن ينسب إليه شيء من هذه الأمور لأنها ليست غايته، وإنما غايته أن يكون مستقيما، يعني فكن طالبا للاستقامة، أي نعم، لا طالبا للكرامة، لأن الذي يطلب الكرامة غالبا يقف عندها ويغتر بها وتكون فتنة له. على كل حال ليس خرق العادة دليل على الولاية، ولكن دليل الولاية هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يجري على يدي هذا المتابع أي عادة أو أي خرق للعادة. نعم. قال: لكن قوي اليقين لا يتأثر به، وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها، وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل. وأما ترى الكلام هذا جيد، فعلا قوة اليقين لها منفعة، قوة اليقين يعني لها منفعة ولها ثمرة، كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة، تدفع المرض المحسوس، فكذلك قوة اليقين تدفع الشكوك وتدفع الشبهات، وهذا كلام جيد جدا يحصل بمعرفة الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يحصل نعم بمعرفته والعمل به. نعم. وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف الإيمان والتوكل، ذكره بعض أصحابنا واختاره، وفيه نظر. فيه نظر لما ذكرنا يعني. نعم نعم. وقال مالك: لما سئل عن حديث فر من المجذوم ما سمعت فيه بكراهية، وما أرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء. ومعنى هذا أنه نفى العدوى أصلا وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة، فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن جرير والطحاوي، وذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد. نعم، هذا الحقيقة بس يجعلنا يعني نقف من السبب موقفا لا يرتضيه الشرع، لأن الموقف السليم من الأسباب الإقرار بطبيعتها، لأن إنكار خواص الأسباب، إنكار أن تكون الأسباب أسبابا، يقال إنه نقص في العقل. يعني من أنكر أن تكون النار محرقة، أي نعم، أو أن تكون يعني خصائص الأسباب أنكرها، أو أنكر أن يكون سبب الولد هو النكاح، أو أن يكون سبب الإرواء هو الماء، أو سبب الشبع هو الطعام. من أنكر هذه الأسباب، أنكر خصائصها وأنكر طبائعها، فهو ناقص العقل. ومن اعتمد عليها في مقصوده، يعني اعتمد عليها أن يحصل مسببها، يعني تكون فعالة، علة تامة موجبة، فعالة بذاتها، فهذا شرك في التوحيد. الأسباب ليست علة تامة موجبة، نعم، ولكنها مسببة مخلوقة مسخرة، فالاعتماد على الله عز وجل فيها ورفض الأخذ بالأسباب إذا كانت مشروعة، ماذا يكون؟ قدح في الشرع. فيخشى من هذا أن يكون يعني تخفيف لجانب الأخذ بالسبب، لأن هذا أخبر الشارع بأنه سبب العدوى، ونهى عن قرة من المجذوم، عن مخالطة المجذوم، فكوننا نقلل من أهميته يعني فيه يعني شيء من القدح، وإن لم يكن مباشر في الشرع، لأن رفض الأخذ بالأسباب إذا كانت مشروعة، إذا كانت أسبابا حقيقية، قدح في الشرع. السلامة أن نأخذ بالأسباب المشروعة، الأسباب يعني الحقيقية، وأن نضعها في مواضعها، وأن نوظفها حسب خصائصها، ولا نعتمد عليها، بل اعتمادنا على الله، لأنه هو الذي يفعل ما يريد. وهذه الأسباب ليست يعني فعالة بذاتها موجبة يلزمها معلولها أو يلزمها مسببها، لا، قد يكون السبب تاما ويتخلف مسببه عنه بإذن الله. فالاعتماد على الله عز وجل، نفعل السبب ونعتمد على الله مسبب هذا السبب، ونضع هذا السبب حيث طبيعته وخاصته، ونأخذ بالأسباب، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. فالأخذ بالأسباب والكدح والعمل هو يعني من الشريعة، من الشرع، فرفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. نعم، ولعل الشيخ يعني يقرر ما هو أحسن ويفي بالمقصود. نعم، قال الشيخ، نعم، قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية. هذا الصحيح. ما هو الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية؟ من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. نعم. وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها، أو أنها أسباب تامة موجبة. أي نعم، وهي ليست أسبابا تامة موجبة، ليست علل تامة موجبة، بل هي مسببة لا يلزمها مسببها بكل حال. هذا الكلام جميل جدا. نعم. قال: وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقال: لا يورد ممرض على مصح. وقال في الطاعون: من سمع به بأرض فلا يقدم عليه. لكن بقي أشياء على الهامش. أرى بعض الناس إذا مرض شخص يتحاشى أن يزوره، هو لا يعرف أن هذا المرض معدي، أو ربما أن يعني يتيقن ويعرف من أو الأطباء والذين لهم معرفة بالأمراض أو حتى في التجربة يعرفون أن هذا المرض غير معدي، لكن هو يقع في نفسه شيء ويخشى من أن يزور هذا المريض، ربما خشية أن يعديه، حتى فبهذا الفعل يكون قد يعني حرم فضيلة، وهي زيارة المريض والدعاء له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلا ينبغي يعني أن نتبع هذه الأوهام وهذه الوساوس حتى نترك الفضيلة ونترك هذا العمل الذي يؤجر عليه صاحبه، وهو من حقوق المسلم على المسلم أنه إذا مرض يعني أن يعاد وأن يدعى له، وإذا يعني مات تشيع جنازته. يعني أرى في بعض الناس خاصة يعني أنهم يتشائمون من زيارة المريض إذا كان مريضا، فهذا لا ينبغي، هذا أيضا من اتباع الوهم. نعم، يتكل على الله سبحانه وتعالى ويفعل المشروع. الشيء الذي ما تحقق أنه سبب لا بالشرع ولا بالتجربة لا ينبغي أن نعول عليه، بل ندفع ما يقع في النفس بالاتكال على الله، لأن ما يقع في النفس وهو ليس معلوما بالشرع وبتجربة المحسوسة هذا يعتبر من التطير، لأنه تعلق القلب بأمر مغيب لا مستند له من شرع ولا من يعني تجربة محسوسة. نعم. قال: وكل ذلك بتقدير الله تعالى، كما قال: فمن أعدى الأول، يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده. وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يعدي شيء شيئا، يعني بذاته. نعم. قالها ثلاثا، فقال أعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. ولهذا إذا هؤلاء يعني من عادتهم أنهم إذا مرض يعني مرض بعض الإبل يكون الصحيح، يكون الصحيح من الإبل. ما علاقة كي الصحيح بعلاج المريض؟ لا، هم يعتقدون أن كي الصحيح يشفي السقيم. نعم، هذا من شواهد النحو، نطلب من شواهد. نعم. فقال رسول الله، تحفظ هذا البيت؟ نعم، شاهد من شواهد النحو. يعني لا بس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنا وسلم أنا نسيته. نعم. فمن أجرب الأول لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها. فأخبر عليه السلام كالعري أظن، على كل حال نتذكر البيت إن شاء الله. نعم أي نعم إن شاء الله. نعم. فأخبر عليه السلام أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، كما دل عليه قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. نكمل الآية لأن فيها فائدة حكمة، يعني من هذا الحكمة من معرفة هذا أو من إرشادنا عز وجل، إرشاد الله لنا سبحانه وتعالى إلى هذه الحقيقة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني مقدرة ومكتوبة في كتاب ولا بد أن تحدث من قبل أن نبرأها، من قبل إيجادها بقدرته سبحانه وتعالى ومشيئته، إن ذلك على الله يسير. لذا قالوا في تعريف القدر، القدر هو قدرة الله، فأعجب الإمام أحمد هذا التفسير، القدر هو قدرة الله. لماذا؟ يعني إفادتنا بهذا العلم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم، لأن كله مقدر والله لا يحب كل مختال فخور، مثل قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. وأما أمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن إيراد الممرض على المصح وعن الدخول إلى موضع الطاعون فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك والأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. نعم هذا الكلام الصحيح. نعم هذا التقرير. نعم. فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه، لكن هنا نريد أن نعيد الكلام على الأسباب، يعني الأسباب منها أسباب يعني قد نعتقدها أسبابا، لكن لا ينبغي أن نعتقد السبب سببا إلا بدليل من الشرع أو محسوس، يعني بالتجربة محسوس. هو طبعا السبب يكون غيبي ويكون مشهودا، فالمشهود يعرف بالتجربة ويعرف بالحس، يعرف بالشهادة. أما الغيبي فلا يجوز أن نعتقده سببا إلا بدليل شرعي. نعم. فلابد من هذا التفريع في الأسباب، وهذا سبب غيبي، لأنه العدوى أحيانا عجيبة، يعني أمر خفي، فعرفنا بالشرع أنه سبب، اعتقدناه سببا وإن كان غيبيا، لأن الشرع أي نعم أخبرنا بأنه سبب ونهانا عن ممارسته وهو المخالطة. نعم. قال فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذا أو نحو ذا أو نحو ذلك، كما جرت العادة بأنه يهلك ويؤذي. من الأسباب التي نعتقدها أسبابا وهي غيبية أيضا آثار الذنوب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أي نعم هذه المصائب الكوارث الكونية بأسباب الذنوب، لكن ما هو الدليل على هذا؟ الشرع. أي نعم الشرع دلنا على أن الذنوب جوها خانق ومكفهر أشد من جو يعني الأوبئة والسموم، وأشد من جو الأسباب المحسوسة. يعني الذنوب لها جو خانق قاتل كما أخبر الشرع، ويجب أن نؤمن بهذا بخبر الشرع، كما أو أشد من يعني أجواء المواد السامة المحسوسة. وين قال: فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم وقدوم بلد. كان أبو الدرداء يبكي عند فتح قبرص أو كفتح نعم، وانقلب أهلها يعني من أعزة إلى أذلة وفرق، فكان يبكي، فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: أبكي لأن العبرة يعني أو معنى ما قال: ما أهون الخلق على الله لا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة يعني سائدة وعزيزة أصبحت في ذلة وأصبحت في استعباد، فما أهون الخلق على الله، فيبكي من هذا. نعم. فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم وقدوم بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة، يعني مصلحة دينية، وهو الذي عبرت عنه قبل قليل بحجة أو حاجة. إذا كانت هناك حاجة لإقامة الدليل أو إقامة الحجة، أي نعم، فيه مصلحة دينية عامة أو خاصة، فيقدم على هذا ويتوكل على الله مع قوة اليقين. نعم. مصلحة دينية. نعم. إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة، وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية أراد يعني أبطل حيل الرفاعية بهذا التحدي. كانت طائفة من الرفاعية شاطحين يزعمون أنهم يدخلون في النار ولا تضرهم، وكانوا يدهنون أجسامهم بدهن أو مثل ما يفعل رجال الإطفاء، يلبسون ثيابا واقية وربما يقتحمون النار ولا تضرهم. فهؤلاء الطائفة الرفاعية يدجلون على الناس بهذا الدهن أو بهذا، ففطن شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الحيلة وقال: نريد أنا وأنتم أن ندخل النار، لكن بشرط أن نغسل أجسامنا بالإشنان أو يعني بأمر ينظفها من هذا ثم ندخل. فقيل له: أكنت فاعلا لو فعلوا؟ قال: نعم. فما يعني حينما يتحداهم هذا التحدي لإقامة الحجة ولإقامة ولسلامة العقيدة، هذه مصلحة دينية، أي نعم، بقوة اليقين، لكن لم يفعلوا، فقامت الحجة، ما في داعي لدخول النار، لو دخلها ربما ضرته. أي نعم. نعم. وخالد أيضا هذا سيأتي لما احتج عليه: إن كان أمركم حق فابتلع هذا السم. فباجتهاده رضي الله عنه يعني رأى أن الحجة تقوم بهذا، وأنه لو لم يفعل لكان في نفوسهم شيء من عدم سلامة العقيدة، فاحتس السم، وما كان منه إلا أن عرق وانتفض ولم يضره. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمته اليهودية كان من حجتها أنها قالت: إنني يعني كنت أقول إن كان نبيا فلا يضره، وإن كان غير ذلك فنستريح منه، فما قتلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقتلها، لأن يعني هو لم يضره ذلك، بل الذين أكلوا معه ماتوا لأنهم ليسوا أنبياء. نعم. وحدثه الذراع أنه مسموم فتركه حين أكل من الشاة التي سمتها اليهودية. نعم. قال: وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد. وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم ومنه مشي سعد بن أبي وقاص. نعم. وأبي مسلم الخولاني بالجيوش. هو السياق أقول السياق يقتضي ما روي عن خالد وما روي من مشي، لكن ما دام ماشي ومنه لها معنى، لها احتمال، لكن بس ما بيك تقول خطأ، لأنه هكذا في المفروضين وفتح المسجد. أي بس ما بيك تقول خطأ، معنى صحيح. ها؟ المطبوعة تفردت. إذا المطبوعة إذا تفردت بشيء فيه نظر. نعم تفضل. قال: ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر، قاله ابن رجب. نعم لا نشك في هذا. نعم. قوله: ولا طيرة. قال ابن القيم رحمه الله: هذا يحتمل أن يكون نفيا، ليس على الله بعزيز. نعم. نعم. أو يكون نهيا، أي لا تتطيروا، ولكن قوله في الحديث: ولا عدوى ولا صفر ولا هامة، يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور، أن المراد النفي وإبطال يدل على أن المراد نفي، يعني أظن الألف واللام هذه تعكر المعنى، أن المراد نفي وإبطال هذه الأمور، لعله هكذا يعني أوضح، أن المراد نفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعتقدها. لو كانت النفي يصح ردا على قول نهي، يدل على أن المراد النفي ليس النهي وإبطال، أو كذلك. أي نعم، بدل يعني حتى لا يقال أن المراد النهي. بس لا بد من مراجعة، يعني قال عبر بالمراد هنا. نعم. على كل حال، نعم. قال: يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هذا ليس نهيا، لا عدوى ولا صفر ولا هامة، ولكنه نفي. أي نعم. نعم. أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومنا أناس يتطيرون، فقال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. لأنه وهم، لأنه تعلق بأمر غيبي لا دليل عليه، ليس عليه مستند علمي لا من الشرع ولا من التجربة المحسوسة. نعم. فكيف يعني شيء يجده، لا بد أن يجده الشخص. نعم. وهذا من يعني من الظنون الفاسدة أو من الوهم الفاسد، وهو يبتلى به الإنسان، لكن يذهبه الله بالتوكل، يذهبه التوكل. نعم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته، عقيدته الفاسدة، لا في المتطير به أنه سبب حقيقي، لا ليس سببا حقيقي معروف يعني بالمشاهدة أو معروف بالشرع. نعم. قال: فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده، لا ما رآه وسمعه. قد يكون الطريق هذا الذي رجع عنه فيه خير، لكن الوهم الذي في نفسه رده عن هذا الخير، هذا وقعت به طيرته. نعم. فأوضح صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة، ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. نعم. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. كلام جميل. نعم. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. نعم. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر، فصاح غراب فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني. انتهى. نعم. ملخصا. جميل. نعم. رحمه الله رضي الله عنه. نعم. ولكن يشكل عليه ما رواه ابن حبان، يعني يشكل على هذا المعنى الذي قرره. نعم. ما رواه ابن حبان في صحيح عند بعض الناس. نعم. عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا طيرة، والطيرة على من تطير. فظاهر هذا أنها تكون سببا لوقوع الشر بالمتطير، وجوابه أن المراد بذلك من تطير تطيرا منهيا عنه، وهو أن يعتمد على ما يسمعه ويراه حتى يمنعه ما يريده من حاجته، فإنه قد يصيبه ما يكرهه عقوبة له. يعني يعتمد على ما يسمعه ويراه، يعني من السوارح والبوارح أو من الأصوات، فيعتقد أن فيها يعني أو أنها دليل على شؤم مغيب أو خير مغيب، فهذه ليست دليلا، لا محسوس ولا دليل من الشرع على ذلك. فبمجرد ما يسمع مثلا نعيق الغراب أو يرى البومة مثلا على خربة أو كذا أو على بيت، فيعتقد أن يعني وقوعها على بيت دليل على موت أهله وخرابه، ليس هذا دليلا، هذا وهم. هذا قصد الشيخ، يقول مراد يعني اعتماده على ما يسمع، ليس مراده أننا إذا سمعنا يعني تحذيرا عن الشر وهو دليل، أو إنذار عن الشر وهو دليل، ألا نأخذ بمسببه. نعم. قصده يعني ما يسمعه ويراه من هذه الأمور التي لا خير، يعني ليست دليلا على خير غيبي ولا على شر غيبي، لأن الدليل الأشياء المغيبة والأسباب المغيبة لا نعتقدها أسبابا إلا بدليل شرعي خاصة المغيبة. نعم. أما المشهودة فيثبت دلالتها التجربة والحس. نعم. فأما من توكل على الله ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفا ورجاء وقطعه عن الالتفات إلى غير الله وقال وفعل ما أمر به

يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس، والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس، والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس. يلاحظ مدرك بالحس، يعني المنهي عنه هو الذي يعتقد أنه سبب بالغيب، إذا لم يدل عليه الشرع فلا يتبع، فلا يعتبر سببا. نعم، هذه كلها تنحصر في المحسوس. نعم، في المحسوس أو الذي دل عليه الشرع إذا كان غيبيا. نعم. قال: فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون، والطيارة الشركية لون. انتهى. ومن المحسوس يعني مصاحبة الأتقياء، مصاحبة الأتقياء لا يعود منها إلا خير وبركة. نكمل مقولة الشيخ سليمان، نقف على الحديث الذي بعده إن شاء الله. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: ولهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو أمة أو دابة أن يسأل الله من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ من شرها وشر ما جبلت عليه. استعيذ بالله يعني. نعم. وكذلك ينبغي لمن سكن دارا أن يفعل ذلك، ولكن يعني مثل أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما ورد من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن يبقى على هذا أن يقال: هذا جار في كل مشؤوم، فما وجه خصوصية هذه الثلاثة بالذكر؟ وجوابه أن أكثر ما يقع التطير في هذه الثلاثة، فخصت بالذكر لذلك ذكره في شرح السنن. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نوم العرب 48 فلسطيني، جئت لأداء العمرة عن نفسي بعد أدائها عن نفسي بمشيئة الله، ولي والد قد توفاه الله وأخ وأخت ولم يؤدي هذه العمرة والحج، هل باستطاعتي أن أؤديها عنهم بعد أداء عمرتي؟ ومن أين أحرم بالميقات لهذه العمرة وأنا في مكة؟ يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع والصحابة لم يكرروا العمرة، لم يكرروا العمرة، فالعمرة تخصص بسفرة، لكن في سفرة واحدة وفي وقت واحد، ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر العمرة ولا أحد من الصحابة. لما عائشة رضي الله عنها أصيبت بعذر، يعني أصابها المحيض وكانت قد أحرمت بالعمرة، رفضت عمرتها وأدخلت عليها الحج، وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ينصرف صواحبي بحج وعمرة، وأنصرف يعني بحج واحد، وكان يكفيها طوافها وسعيها عن الحج والعمرة، لكن هي تريد عمرة مفردة يعني بإحرام مستقل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وما ذكر أن عبد الرحمن اغتنم الفرصة وأحرم بعمره، يعني لو كان ذلك مشروعا ما الذي يعني يمنعه فرصة يخرج إلى الحل ويخرج إلى التنعيم ويحرم؟ لكن ما ذكر، لم ينقل أنه فعل هذا. فالإخوة الذين يأتون يعني لا شك يأتون من سفر بعيد وكذا، ويحبون أن يعتمروا عن غيرهم بعد أن يعتمروا عن أنفسهم، يعني في النفس شيء من تكرار العمر سواء عن نفسه أو عن الغير، لكن لو أنه فعل ذهب إلى الحل وأحرم فإحرامه ينعقد، عليه أن يتمه مع هذه يعني المخالفة، إن صحت أن يقال إنها مخالفة. إذا كان هذا القريب لم يعتمر عمرة الإسلام فإن الاعتمار عنه من التنعيم لا يكفي، لأن من كان عليه العمرة المفروضة عمرة الإسلام أو حج الإسلام وتوفي ويراد أن يقضى عنه هذا الواجب فمن ميقات بلده، يعني يحرم عنه من ميقات بلده، وحتى بعض أهل العلم يقولون يبدأ بنية النسك من بلده لما يترتب عليها من نفقة ويترتب عليها من. على كل حال أرى لمثل هؤلاء الأخوة يعني ألا يكرروا العمرة في سفرة واحدة، وإذا أرادوا بر أراد الشخص بر والده أو بر قريبه يطوف عنه سبعا، لأن الطواف تدخله النيابة، فيطوف عنه سبعا سبعين، ولعل هذا كافي إن شاء الله في بره. فإذا كانت عمرة المفروضة فلا بد أن تكون من الميقات حتى تبرأ بها أو حتى يأتي بالواجب كاملا كما ذكر بعض أهل العلم. ما يلزمك، ما يلزمك، الله يبارك فيك. أقول ما يلزمك، لست ملزما حتى يعني نبحث في الرخص أو نبحث في. أنت تعتمد عن نفسك وهذه فرصة طيبة، وتبر والدك بأن تطوف عليه تطوف عنه سبعة أشواط، ولو يعني خرجت إلى الحل وفعلت فيه مخالفة لكن ينعقد الإحرام الذي دخلت فيه تتمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. هذا ينقل نص من شارح الطحاوية، هو نص يعني مقطوع، لو أتى بأوله وآخره لتبين المراد، قلوا الله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة، يعني ما الفرق بين الحسنى والحسنة؟ هذا سؤال الأخ. الحسنى على هذه الصيغة هي التي لا عيب فيها ولا نقص ولا تمثيل، فمن شروط إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل أن تكون حسنى وأن تكون توقيفية، ورد بها النص. أما الفرق بين الحسنى والحسنة فالحسنة أنقص من الحسنى، هي حسنة في ذاتها، قد يكون حسنها نسبيا أي نعم، ولكن هناك حسن وهناك أحسن وهناك حسنى بلغت في الحسن غايته. نعم، وعليكم السلام. هناك في مصر للعمرة يأتي شركات سياحة توجه إلى المدينة أولاً ثم إلى مكة، فهذا صحيح؟ لأن يكون مسافة بينما في منازل جدة 70 كيلو من مكة. لا، إذا توجهت إلى المدينة صحيح. صحيح؟ أي نعم، إن توجهتم إلى المدينة فصحيح، وإن توجهتم إلى مكة فتحرمون من الميقات قبل جدة. النية العمر أساسا يعني جنب مكة لا شك، لكن بس ما أحرمتم والمقصود بكم أو المنوي بكم أن تأتوا للزيارة قبل تسأل عن هل هذا صحيح أو غير صحيح، لا بأس به. ما لا إنا حياك الله. وتحرمون من ميقات أهل المدينة، تحرمون من ميقات أهل المدينة إذا أردتم العودة إلى مكة. لحظة لو سمحت أنا أبدأ بالمكتوبة، وإذا يعني أنهيتها يعني لا بأس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وذكرتم في درس ماضي عن سنن الله الكونية، نرجو توضيح ذلك. السنن الكونية هي عادته سبحانه وتعالى في التكوين، إذا قال لشيء إذا إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني فمن سننه الكونية تسخير الشمس والقمر والنجوم، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فتسخير الشمس من المشرق إلى المغرب وجرت العادة، هذا من سنن الله عز وجل، هذا من سنن الله عز وجل. والسنن الكونية هي التي